يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا أيضا من جهله وغباوته، فإن تكفير الأباضية خصوصا أباضية هذا الزمن، خصوصا أباضية هذا الزمن، هذا أشرنا إليه فيما سبق، أن الطوائف التي نشأت في الزمن القديم إذا ورد عن بعض السلف أو بعض الأئمة عدم التكفير لا يلزم أن يكون هذا مطردا إلى قيام الساعة، وإنما ينظر في الطائفة ذاتها، هل عقيدتها المتأخرة هي عين عقيدتها المتقدمة أم لا؟ فإذا اتحدا حينئذ نحكم بكون القول السابق منسحبا على الطائفة اللاحقة، بمعنى أنه باق، لكن إذا غيرت وبدلت وزادت من النواقض ما زادت حينئذ نقول هذا يفترق، ولا يصح حينئذ أن يستدل بكلام لإمام سابق على عدم تكفير طائفة وقد بدلت وغيرت وزادت عشرات النواقض، أن يقال في المعاصرين مثلا أن هذا لم يكفرهم ابن تيمية ولم يكفرهم فلان وفلان، هذا غلط ليس بصواب، وإنما نقول هل هذه العقيدة التي نزلنا عليها الحكم الشرعي في هذا الزمان هل هي عين ما حكم عليه ابن تيمية رحمه تعالى في أصحابه أنهم ليسوا كفارا؟ إن أثبت وكان كذلك حينئذ يقال بأن قول ابن تيمية لم يكفره، لكن إن زادوا ووقعوا في نواقض حينئذ يختلف الحكم. فالأباضية والخوارج الأول مثلا كانوا على عقيدة أخف، وإن كانوا النصوص تشملهم في التكفير كما سيأتي، لكن لم يكونوا مشركين مثلا، فإذا وجد في المتأخرين أنهم وقعوا في الشرك سواء كان الخوارج أو غيرهم الأشاعرة ونحوهم فالحكم يختلف، والحكم حينئذ يختلف، فلا يقال ابن تيمية لم يكفرهم أو فلان لم يكفر، مع أن الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، يعني حتى لو ثبت أن ابن تيمية لم يكفر السابقين حينئذ نعرض هذه المسألة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن تكفير الأباضية خصوصا أباضية هذا الزمان ممكن ومتجه، ممكن متجه، ممكن باعتبار ماذا؟ أنهم قد انحرفوا أصلا عن المنهاج، ومتجه يعني كأنه قال هو القول الأوجه، قول الأوجه، ولا سيما إذا وقعوا في الشرك الأكبر. فرق بين طائفة عندهم بدع اعتقادية ولم يقعوا في الشرك الأكبر، وبين طائفة وقعت في الشرك الأكبر. من وقع في الشرك الأكبر واعتقد جوازه أو فعله، هذه الطائفة ينبغي أن تخرج عن الاسم الذي علق به من أشاعرة أو معتزلة أو ماتريدية أو صوفية، فيقال فيهم طائفة المشركين، طائفة المشركين، حينئذ ينزل الحكم الشرعي باعتبار الوصف الذي قام به، فليس بعد الكفر ذنب باعتبار الشرك الأكبر، حينئذ نقول هذا الوصف هو اللائق بهم ونسميهم ماذا؟ نسميهم مشركين، لا نقول طائفة تسمى الأشعرية أو صوفية ونحو ذلك، لأن هذا فيه شيء من التلبيس، بمعنى أن السامع يفهم ماذا؟ أن ليس عندهم إلا ما يقتضي هذا الوصف من البدع ومعلوم العقيدة الأشاعرة، لكن إذا انتشر بينهم تجويز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر والطواف بالقبور وعبادة الأوثان، حينئذ لا يصح أن يقال هؤلاء أشاعرة، وإنما نقول هؤلاء مشركون. لو سلم بأنهم أشاعرة باعتبار المعتقد فيما يتعلق بالصفات ونحوها، حينئذ قلنا ولو كانوا أشاعرة ما دام أنهم وقعوا في الشرك الأكبر فهم مشركون، ولا يصح أن يقال لم يكفرهم فلان وفلان، واضح هذا؟ نظر بهذا الاعتبار. قال ممكن متجه، لماذا؟ لأنهم ليسوا على مذهب أوائله، فك، هذا يسمى ماذا؟ فك المتأخر عن المتقدم، اختلفا في المعتقد وإن اتحدا في الاسم والعنوان، هذه الأسماء لا ينبغي أن يكون لها مدخل في مسألة التكفير إثباته وعدمه، الأسماء لا مدخل لها البتة، يعني لا يقال الأشاعرة لا يكفرون، ما تريد لا يكفر، لا، نقول ما معتقد الأشاعرة، نحكم على ماذا؟ على العقيدة، فإن وقعوا في عقيدة مناقضة لأصل الدين حكمنا عليه بما يقتضيه الحكم الشرعي. وأما أن نقول الجهمية كفار، المعتزلة ليس كفارا، الأشعرية ليس كفارا، هذا غلط، ليس بالصواب. ليس الحكم تابعا للأسماء، لأن ممكن أن يسمى المشرك ماذا؟ أشعري كما ذكرت سابقا. حينئذ ينتفي الحكم؟ قل لا، الحكم باق. ولذلك قال لأنهم ليسوا على مذهب أوائلهم، هذا باعتبار النظر إلى العقيدة ذاتها، وهذا هو الحق. بل ازداد شرهم وكفرهم، زاد بل ازداد شرهم وكفرهم، فإنهم في هذه الأزمنة المتأخرة جهمية على مذهب أهل الاعتزال. انظر الشيخ رحمه الله تعالى يطلق على المعتزلة أنهم جهمية. ولذلك الذين امتحنوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس هو الجهم، وإنما هم المعتزلة، ويسمون بماذا؟ بالجهمية، لأن العقيدة إنما هي عقيدة الجهم الصفوان، فمن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. فإنهم في هذه الأزمنة جهمية على مذهب أهل الاعتزال في زعمهم أن الله لا يرى في الآخرة، وعلى معتقد عباد القبور، هذا أعظم مسألة ما يتعلق بإثبات الرؤية أو نفيها، وإن كان إثبات وإن كان نفي الرؤية إنكار لها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من أنكر الرؤية ونفى الرؤية فهو كافر، فهو كافر، اعتبره من النواقض. وهنا زادوا على مسألة نفي الرؤية ماذا؟ الشرك الأكبر. ولا شك أن هذا أعظم ما يكون من ذنب، الشرك الأكبر المتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. وعلى معتقد عباد القبور في دعاء الأولياء والصالحين والذبح للجن مع إنكارهم للشفاعة والميزان، وهذا كذلك الأصل أنه من النواقض. ولو اعتبر عدم التكفير في الزمن الأول لعدم قيام الحجة وانتشار الكتب والأحاديث نحو ذلك لا ينبغي أن يكون ماذا؟ مضطردا إلى آخر الزمان، كما قلنا فيما سبق في المسائل الخفية، قد تكون خفية بذاك الزمن في زمن الصحابة مثلا، أو في زمن التابعين، أو في زمن الإمام أحمد ولم يحكم به بالكفر، هل يلزم من ذلك أن تكون المسائل خفية خفية إلى قيام الساعة؟ الجواب لا، وإنما ننظر باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقق مدلول هذه المسائل. فالخفي قد يكون خفيا في زمن دون زمن، وفي بلد دون بلد، قد يكون ظاهرا من أظهر ما يكون في بعض البلدان، ويكون في نفس الزمن ماذا؟ من أخفى ما يكون في بلدان أخرى. إذن هذه تعتبر مردها إلى ذات الشخص، إلى ذات الشخص. الخفاء والظهور نسبيان، من بلغه القرآن حينئذ وقرأه الأمر واضح، ومن لم يبلغه حينئذ ننظر إلى المسألة بهذا الاعتبار.